يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هذه الآيات أو هاتان الآيتان رقمهما 14 و15 من سورة آل عمران، وموضوع والكتاب الذي بأيدينا كما هو معلوم هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر رحم الله مؤلف الأصل والمختصر. هذا ما وصلنا إليه من خلال دروسنا السابقة وتفسير هاتين الآيتين هو موضوع درس اليوم، يوم السبت 23 من شهر المحرم 23 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير في هاتين الآيتين: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات. قال: من أنواع الملاذ من النساء والبنين. فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفتنة بهن أشد، هي كلها فتنة، حب الشهوات كله فتنة يعني ابتلاء واختبار. وأشد هذه الفتن الابتلاء والاختبار بالنساء، الفتنة بهن أشد. فالله سبحانه وتعالى يختبر بالنساء ويبتلي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أخلص لله عز وجل في معاملته إياهن واتبع فيهن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأنجح، ومن حاد عن الطريق شاب إخلاصه ما يشوبه من المقاصد التي تقصد من دون الله، أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا خاب وخسر. قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث الشريف الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، قال: فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. يعني إذا كان القصد بالنساء الإعفاف كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يا معشر الشباب، ندبهم إلى الزواج وقال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا يندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج من أجل كثرة النسل، عسى أن يكون منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، والأمم تكاثر بعضها البعض بكثرة أفرادها. فالأكثرية دائما في المجتمعات يكون لها القول، أما الأقلية فإنها غالبا تكون مستضعفة. قال فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. وقوله عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. المعلق يقول هذان حديثان، هذا الحديث حديثان، فالأول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والثاني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن أي النساء خير، قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. ويصلح أن يكون هذا تفسيرا للمرأة الصالحة، يعني ما هي المرأة الصالحة وما هي الخير من النساء؟ قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. نعم، تسره بابتسامتها بتجملها له في حدود المشروع. وقوله في الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا، يعني في داخل في الذم إذا كان للتفاخر والزينة، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حب البنين يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك، تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود عليه شرعا. إنما الأعمال بالنيات. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12,000، وقيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل غير ذلك. على كل حال المال الجزيل بحسب قيمته في التي ينظر إليها يكون قنطارا. ولعله في هذا الوقت إذا قيل يعادل 1,000,000,000 أو نحو ذلك فليس ببعيد. قال: وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وأما المسومة فعن ابن عباس: المسومة الراعية والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم والحرث، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. روى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، المهرة، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب لمن احتسب ذلك. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك. العسل أنهار، واللبن أنهار، والخمر أنهار، والماء أنهار، ماء غير عاسل في الجنة وغير ذلك. طبعا هذه العسل واللبن والخمر والماء أسماء تشترك مع المسميات في الدنيا، لكن الحقيقة يعني تختلف. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حقائق ما في الجنة أعظم وألذ ومن حقائق ما في الدنيا، بل حقائق بعض ما ذكر في الدنيا مثل الخمر مؤذية، فخمر الدنيا تغتال العقول وتفسدها بخلاف الخمر في الجنة. فالخمر في الجنة لا غول فيها، ولا إسكار. وعلى كل حال كل ذلك يندرج في نعيم الجنة الكثير مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا، ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيبنا وإياكم من واسع فضله، وألا يحرمنا خير ما عنده بسبب ما عندنا من الإساءة والتقصير. اللهم اغفر لنا وتب علينا. نطلب من الأخ أن يعيد لنا هذا المقرأ، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتن بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه قال عليه السلام: أنواع الملاذ. بعض الناس يقسم الملاذ أو اللذات إلى ثلاثة أقسام: لذة حسية، ولذة عقلية، ولذة وهمية، يعني يتوهمها في نفسه، ما هو معنى وهمية أنها باطلة، لا، ولكنه يعني معنوية. وجميع هذه الملاذ كما هي في الدنيا تكون في الجنة أعلى ما يكون. فاللذة الحسية هي ما يتعلق بالأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، وأما اللذة الوهمية فهي ما يتعلق بالمدح والذم. فالإنسان إذا مدح يعني أحيانا أو ذكر فيه بعض الخصال يستبشر ويتوهم ذلك في نفسه ويسر ويلتذ بذلك، وإذا ذم العكس، إذا ذم فإنه يتألم، حتى أن كثيرا من الناس أو بعض الناس حتى أن بعض الناس قد يقع عليه الذم موقعا يتألم منه ألما يصل به إلى الموت، يعني يحصل له قهر ويحصل له يعني ألم شديد قد يعني يصل إلى قد يهلك بهذا، وهو ذم ومدح يعني توهمه في نفسه. النوع الثالث اللذة العقلية أو اللذة الحقيقية يسميها بعض الفلاسفة، وكلها لذة كلها حقائق، لكن هذه لذة عقلية معنوية، وهي يعني رفع الجهل، ما يحصل بعد رفع الجهل من المعرفة والعلم. الإنسان يتألم للجهل، وإذا ارتفع هذا الجهل تلذذ، حتى أنك لو فقدت كتاب في المكتبة أو فقدت أي شيء بسيط تجد ألم وتتعب حتى تحصل، فإذا حصلت عليه فرحت. فكيف بمسائل العلم التي يجلو بها يعني ظلمة قلبه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بالوحي، يخرجهم من الظلمات بالوحي بالقرآن والسنة إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يغلطونهم في الحق ويغلطونهم في الصواب، يغلطونهم ويعطونهم بدائل خطأ وظلم وتزيدهم وحشة إلى وحشة ويتألمون بذلك. فلا ألذ يعني من رفع الجهل. ولهذا يقول الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وصدق في هذا، يعني لا يجد هذا إلا طالب العلم دائما الذي يعني يمارس هذا. وعلى كل حال جميع الناس يشتركون في هذه اللذة، لأن لا أشد ألما على الشخص إذا كان متحيرا يعني في ظلمة ثم يعني اكتشف السر أو اكتشف الأمر. أي نعم. ولهذا يفرح يعني إذا عرف هذه اللذة المعنوية أو العقلية. وكما هي في الدنيا موجودة فهي أيضا في نعيم الجنة، لكنها أعظم. نعم. فبدأ بالنساء لأن الفتن بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه قال عليه السلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. ولهذا يكون له أجر إذا قضى شهوته في الحلال، كما أن عليه وزر إذا قضاها في الحرام. مسألة يعني مسألة حلال وحرام، وإنما الأعمال بالنيات. نعم. فإذا كان والعياذ بالله استبدت به أو استبد به حب الشهوة وحب الملاذ إلى أن يرتكب المحارم، أسأل الله السلامة، يعني هذا خاب وخسر. أما يعني من أراد الإعفاف والإحصان وسلك دروب الحلال فهذا أفلح وأنجح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بفضله عن من سواه وبحلاله عن حرامه. نعم. وقوله عليه السلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يعني تحفظه في نفسها وماله، لأنها راعية مسؤولة عن رعيتها. نعم. ولده وكذا. نعم. نعم. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. لأن اللذة في الصلاة لا تشبه لذة في الصلاة تتصل بلذة النعيم في الجنة، لا تشبه يعني ما في، لا تشبه اللذة بالنساء والطيب، وإن كانت هذه موجودة أيضا في الجنة، لكن كما أن رؤية الله عز وجل لا ألذ منها ولا أنعم منها في الجنة من نعيم الجنة، فكذلك الصلاة في الدنيا لا أنعم منها ولا ألذ منها. وقد ورد في الآثار أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر يعني من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة. نعم. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، داخل في الذم. نعم. وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، داخل في أنه متاع الدنيا الزائل. نعم. وتارة يكون وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن مع الأسف يعني هذا المعنى يغفل عنه أهل السنة، تجد أن المخالفين للسنة يكاثرونهم في الأولاد ويكاثرونهم ويسهلون أمور الزواج، بينما أهل السنة يعقدون مثل هذه الأمور، وحتى أن بعضهم يدعو إلى تقليل النسل، حتى أن يعني شخصا من العلية أو من يعني الكبار كبار الذين لهم نفوذ يستغرب إذا كثر أولاد الشخص، يعني إذا بلغوا 9 أو بلغوا 10 قال يعني جاوزوا، يعني كيف يكون هذا، هذه كثرة يعني لا يعني غريبة. فسبحان الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تكثير النسل من أجل يعني الامتثال للشرع أمر محمود وأمر ممدوح، فكيف يستغرب وكيف يذم صاحبه، حتى أنه يعني أصبح تعدد الزوجات في حدود الشرع أيضا أمر غير مقبول في مجتمع، في كثير من مجتمعات أهل السنة، وهذا من الخطأ. نعم، ولهذا ورد في الحديث الذي قبله، أي نعم، لعله أو يأتي خير هذه الأمة، بلى إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، وصحيح هذا الحديث، خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وأيضا كثير من الصحابة وكثير من الأخيار كان يعني معددا. نعم، وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. وفي مناسبة هذا الكلام، يعني العدل، مسألة العدل مطلوبة، يعني من أراد أن يتزوج أكثر من واحدة فيجب عليه أن يعدل، لكن ليس شرطا كما يقوله بعض الوعاظ أو كما يقوله بعض، يعني لو قال شرط فيعني أن زواجه لا يصح، لما يقول تزوج ثانية لكن بشرط العدل. الشرط هو الذي إذا يعني فقد أو إذا بطل المشروط. هو العدل واجب، يعني إذا تركه يحرم عليه ويأثم بقدر استطاعته، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء. أي نعم، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، الله أثبت ذلك، فلا تميلوا كل الميل، يعني سددوا وقاربوا، فبقدر الاستطاعة يبذل الإنسان وسعة، ومحل العدل هو في المبيت وفي القسم وفي الكسوة وفي النفقة، أما ما لا يملكه أي نعم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ألا يؤاخذه بما لا يملك، يعني من المحبة ونحوها، وهو في حدود ما يملك، يعني يسدد ويقارب. لكن أنا أردت أن أبين أنه يعني بعض الناس قد يقول قولا يفهم منه أنه لو لم يعدل فأن زواجه باطل، وهذا ما هو صحيح. هو صحيح العدل واجب، وإذا ترك العدل يأثم، وإذا كان الرجل له زوجتين فمال إلى إحداهن يأتي يوم القيامة وشقه مائل، هذا كله ثابت وصحيح. إيه نعم، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الفقراء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محسود عليه شرعا. لا، محمود. فهذا ممدوح محمود عليه شرعا، يعني محسود ما له معنى، محسود عليه شرعا، هل يشرع الحسد؟ نعم. إيه محمود عليه شرعا، نعم. محمود مطبعي. نعم. محمود عليه شرعا، وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على أصحابها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نفسها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأما المسومة، هنا قال على 3 أنحاء، على 3 أقسام حب الخيل، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها، يعني لا يزال هذا مستمرا حتى في وقتنا الحاضر، والاستغناء يعني حصل استغناء بالسيارات والطيارات والدبابات والصواريخ وغير ذلك، لكن هذه لا أمان لها. وقد ورد في الآثار أن العز معقود على نواصيها إلى يوم القيامة، وورد أن آخر هذه الأمة حين يغزون القسطنطينية وقت خروج الدجال، الله أعلم متى يحصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف خيولهم، يعني معنى ذلك أن هذه الآلات وهذه الأشياء ستبطل ويعودون إلى الخيول، وأنهم يربطون أو يعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنائم، فيصيح بهم الشيطان ويقول: إن الدجال خلفكم على ذراريكم، فيعودون إلى أهلهم في الشام فيجدون الدجال قد خرج. فيه نصوص صحيحة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الخيل لا يزال يعني منتظرا، يعني حتى وإن استغنى الناس وعطلوا الخيل وعطلوا الإبل بما حصل لهم من المخترعات الحديثة، فإنه سيأتي يوم من الأيام يحتاجون لها، فمتى يعني حوفظ على الخيل وجعل لها يعني أماكن تربى فيها، فهذا شيء يعني يثاب عليه صاحبه ويدخل في الإعداد لسبيل الله تعالى ما تحتاج إليها غزوا عليها، أي نعم، والسباق عليها مشروع، يعني هو من الرياضات التي شرعت في الإسلام، السباق على الخيل، المسابقة على الخيل، والرمي والوثوب على الخيل وتعلم ركوبها، كل هذا يعني مشروع في الإسلام. نعم. وتارة للتعفف، يعني يتاجر فيها ويقتني نسلها ولم ينس حق الله في رقابه، يدفع الزكاة، أي نعم، فهذه لصاحبها ستر، وهذا مجال موجود أيضا. نعم. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية والمطهمة الحسان، والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي لا يؤذن له إلا يؤذن له. هذا يعني في شرف للفرس الأصيل العربي. نعم. يعني فيه أفراس مهجنة وفيها أفراس أصيلة عربية، فهذا ليس من فرس عربي إلا يؤذن له، مع كل فجر يدعو بدعوتين، ما نقول مجاز، نقول هذا حقيقة. نعم. يقول: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب ماله وأهله إلي، أو أحب أهله وماله إلي. وقوله: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. والحرث، يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وروى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة كثيرة النسل، والسكة النخل المصطاف. وقد يكون أيضا من معنى المأمورة يعني الفرس أو المهرة السريعة الجري، نعم، التي لا تلحق، نعم، من نوع الذلول في الناقة، نعم. والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها. على كل حال، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير يعني تفسير الحافظ أو غيره: المأمورة الكثيرة النسل، وقد يدخل في المأمورة يعني معنى الذلول أو السريعة، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة، نعم. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها. هذا عندك هذا ولا هذه؟ هذا هذا، نعم. إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. نعم. قل: أو أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس: أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار، من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد. الحين أنت في الدنيا يعني تتوصل إلى أمور ما رأتها عينك وأنت في الدنيا، فكيف يعني بما في الجنة؟ توصل إلى أمور من اللذة ومن الأمور المبهرة ما لم ترى من قبل ولم تسمع به أذنك أيضا. ولهذا كثير الترحال وكثير التسيار وكثير الأسفار يجد من العجائب ويجد من الأمور ما لم يكن سمع به فهذا دليل موجود في الدنيا، يعني تدرج النعيم واكتشافه لأمور ما كان سمع بها، هذا يدل على أن في الجنة أيضا أمور عظيمة جدا ما لا عين رأت في الدنيا. جميع الدنيا ما رأى هذا من النعيم ولا سمعت أذن في الدنيا بما يسمع به من النعيم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأعظم من هذا أيضا رؤية الله عز وجل، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا من النعيم أفضل من نظرهم إلى وجه الله عز وجل، نعم. خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا. وأزواج مطهرة، أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري النساء الدنيا. ورضوان من الله، أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال: والله بصير بالعباد، أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى